العربيه بريزونت نصرو خاطر نبيل وبشير صغير ونصر طورو استحمد حفظي مختار وعبد ونصباري خاطر محمد قال تروصلي وعرب وجده نصرو مصطفو وعرب بيشبي بنعم الله فامي التوارتي عرب بوستن الشاب الى النسمين اخوتي وليد الدار الحياة وجيني خاينة بالدم عينك تلعب وقته يجي نهار يطير.